قال لك فلا ويسر لك على الروح بركة. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جهده وصلى الله محمد وسلم. سبحانك اللهم المغرب والعشاء. نعم المغرب والعشاء نشوف حسب التيسير. المهم ان شاء الله بعد المغرب. Thank you.